هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة هدى جابر أبو الحسن محمد، المقيمة في قرية قرقاس، مركز ومحافظة أسيوط. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في وزارة التضامن الاجتماعي. بتقول فيها: أنا اسمي زي ما سمعته كده، هدى جابر أبو الحسن محمد، وجوزي اسمه أحمد أحمد حسن، وعايشين في قرية قرقاس التابعة لأسيوط. حلو كده؟ حلو. حالتنا المادية على قدها خالص يا حضرات، بنغمس العيش بشوية ملح عشان نقدر نعيش. جوزي بيشتغل يوم ويقعد عليها 10 لأن مفيش شغل. الدولة وفرت للي ظروفهم المادية صعبة زينا كده معاش تكافل وكرامة، لأن المعاشات القديمة ليها شروط صعبة وما بتمشيش على أي حد. المهم قدمت أوراقي زي ما طلبوها مني بالظبط، وقالوا لي وقتها كده كل أوراقك زي ما شاء الله. انت بقى تنتظري أسبوع كده ولا اتنين وتعدي علينا. انتظرت المدة اللي قالوا لي عليها، وفات قدها مرة واتنين، لغاية ما في يوم قالوا لي ألف ألف مبروك. والله لو أعرف زغرت كنت زغرتينك. الفيزا بتاعتك وصلت، وهتقدر من النهاردة، شوفي من النهاردة، تصرفي مستحقاتك، ومحدش هيقدر يقولك لا، محدش هيقدر يقولك مالكيش حاجة ولا ليك أي حوعدينة. كل الحاجات دي مش حد يقدر يقولها لك. وصرفت المعاش والحمد لله، شهر والتاني والفيزا وقفت. ليه يا حضرات؟ قالوا لي اسألي في التأمينات. رحت لهم وسألت، قالوا لي تعالي كده. ايه؟ عادي قدامي كده. حاضر. بصي لي كويس كده، بصي في عيني. اها. مش انتي هدى جابر ابو الحسن؟ ايوه حضرتك. وجوزك احمد احمد حسن؟ ايوه يا بيه، ايوه مظبوط. وانتوا الاتنين من محافظه الشرقيه؟ لا لا يا بيه، احنا من هنا تبع اسيوط، ولا عمرنا رحنا الشرقيه دي. لا لا لا لا، ما تكذبيش، بعرف انتوا من الشرقيه ومن عيله غنيه كمان في الشرقيه، وعشان كده تم وقف المعاش، وانتي مش هتعرفي احسن من الكمبيوتر، فاهمه؟ لا إله إلا الله يا بيه، إحنا من أسيوط وحالتنا ما يعلم بها إلا ربنا، وقدمت لهم كل اللي يثبت إننا من أسيوط وإننا ما نعرفش حاجة عن العيلة اللي في الشرقية دي، وبالعافية قالوا قدموا ورق تاني ونعمل لكم معاش من جديد. وقدمت، وفات شهر واتنين وسنة واتنين، وما فيش أي حاجة حصلت، وما صرفناش المعاش اللي توقف بدون وجه حق، ومش عارفين نعيش يا حضرات. عشان كده بعتين شكوتنا وطالبين مساعدتنا، فهل يا ترى ده ممكن تساعدونا ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.